خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء عظيم من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل هذا الحديث عند الإمام النسائي عليه رحمة الله، وهي قصة حدثت مع الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما صلى بالناس فأوجز في صلاته، أي خفف، فما كان حال المصلين معه؟ كأنهم أنكروها، لأنهم لم يعرفوا ولم يعهدوا هذه الصلاة من التخفيف والإيجاز. فقال لهم عمار رضي الله عنهم: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، أي أنك أتممت ركوعها وسجودها. فقال عمار رضي الله عنه: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. والمعنى: مع هذا التخفيف والإيجاز فقد دعوت في هذه الصلاة التي صليتها بكم بدعاء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء هو: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الله أكبر، دعاء عظيم. نستعين بالله عز وجل ونقف مع بعض معاني هذا الدعاء حتى إذا دعوت به أيها المستمع الكريم تعلم ما تقول. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وفي هذا ثناء على الله وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والمعنى: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما علمته من الغيب. والغيب ما خفي عن الإنسان ولا يعلمه. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق، وهو ما استأثر الله به سبحانه تبارك وتعالى كعلم الساعة مثلا، والقسم الثاني قد يكون غيبا نسبيا، وهو ما يغيب عن البعض ويعلمه غيرهم. وقد يرتضي الله سبحانه لعباده من الأنبياء والمرسلين أن يطلعهم على الغيب بطريقة الوحي ليكون دلالة على صدق نبوتهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وقدرتك على الخلق، أي أتوسل إليك بقدرتك الكاملة النافذة على جميع مخلوقاتك. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام في طلب مسألته من الله تعالى فقال: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، أي ارزقني الحياة إذا كان في سابق علمك أن الحياة تكون زيادة لي في الخير من التزود من الأعمال الصالحة والبر ونحو ذلك. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أي أمتني إذا كنت تعلم أن الوفاة فيها خير لي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي وأسألك أن ترزقني الخوف منك والتعظيم لك في سري وخلوتي، أي إذا غبت عن أعين الناس وفي علانيتي أو كنت بين الناس. قال: وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب. يحتمل أن يكون المعنى: أسألك الثبات على كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد لله تعالى، أو هي النصيحة الخالصة عن الرياء والسمعة. لذلك جاء في رواية أخرى عند الإمام النسائي عليه رحمة الله: وأسألك كلمة الحق. فيكون المعنى: وأسألك قول الحق والتكلم به في حال رضاي وسروري، وفي حال غضبي وانفعالي، فلا أتكلم بباطل ولا أميل عن الحق بحيث لا تلجئني شدة غضبي إلى النطق بخلاف الحق. ويحتمل أن يكون المعنى أسألك قول الحق في حال رضا الخلق عني وغضبهم علي فيما أقوله، فلا أداهن ولا أنافق، بل أكون مستمرا على قول الحق في جميع أحوالي وأوقاتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك نعيما لا ينفد، أي وأدعوك أن ترزقني النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا ينقضي ولا ينقطع، وهو نعيم الجنة. قال: وقرة عين لا تنقطع. وقرة العين قيل معناها بردها وانقطاع بكائها واستحرارها بالدمع، فإن للسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة. وقيل هو من القرار، أي رأت ما كانت متشوفة إليه فقرت ونامت. وقيل أقر الله عينك، أي بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره. وقيل أن تقر عينه برؤية ذريته مطيعين لله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضاء بالقضاء، أي وأسألك أن ترزقني الرضا بما قضيته وقدرته، فتلقاه نفسي وهي مطمئنة فلا أتسخط ولا أتضجر. ثم قال: وبرد العيش بعد الموت، أي وأسألك عيشا يكون طيبا لا يكون فيه نكد وكدر، بل يكون فيه انشراح للصدر، وتكون الروح فيه بعد الموت في مكانة عالية ومنزلة رفيعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إلى آخر الدعاء. هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.